بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. النساء مطلع على ذلك وتستطيع أن تميز بين ذمين، إذا كان ذلك الدماء اللي هي السوداء الثخينة النزلة يبقى هتمسك عن الصلاة، تقعد عن الصلاة وعن أيضا الصوم وعن دماء الزوج لها، قلنا على أساس هذا حي. إذا كان الآخر يبقى تغيرت الدماء صفحت الدم، قال فتوضأي وصلي. قال ذات من مرة توضأ لكل صلاة، أي بعد أن تغتسل مرة واحدة عند الظهر. يبقى معنى الكلام قال إذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، إذا كان الآخر فتوضأي وصلي. يبقى ترى لما حنتهي دماء الحي يبقى تتوضأ فقط ولم تغتسل، يبقى هنا كنا أنها تغتسل وتوضأ لكل صلاة، يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة بعدما اغتسلت غسلا واحدا بعد ادمار الحيضه، سواء كان بتمييز الدماء او كان بالعاده التي كانت تعلمها المراه من ايام حيضها. وقوله اذا كان الاخر فتوضئي وصلي، قلنا لو احنا اخذنا بظهر الروايه دي يبقى نقول ان هي بعدما بتدمر الحيضه يبقى بعدما بتدبر الحيضة كأن ظاهر الرواية بتقول انها تتوضأ وتصلي، قال فتوضأي وصلي. يبقى كأن ظاهر الرواية اذا اختلفت الدماء، لو كانت امرأة بتعمل بالتمييز وبالتالي دماء الحيضة تستطيع ان تميزها عن دماء الاستحاضة اذا ادبرت الحيضة، ظاهر الرواية كده قال فاذا كان الاخر فتوضأي وصلي، اي كأنه يلزمها ان تتوضأ ولكن لا يلزمها الاغتسال، ده بظاهر الرواية. لذلك احنا بنؤكد دوما ان الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة ولكن من مجموع الروايات التي وردت تحت هذا الباب، ولذلك نقول انها اذا كان الاخر فتوضأي وصلي. والرواية هنا اساسا لكي يبين ان المرأة المستحاضة تفعل فعل الطاهرات ويلزمها ان تتوضأ عند كل صلاة، وبالتالي لم يتعرض لمسألة هنا الغسل. قلنا لو كانت هذه رواية نقلها رواة بهذه الصورة يبقى معنى الكلام مش هي تتوضأ بعد إدبار الحيضة وتصلي لكن يلزمها أن تغتسل غسلا واحدا وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. فكده دايما كده قلنا الرواية ممكن أساسا ظاهر الرواية يبقى هيختلف عن الحكم اللي احنا هنستقر عليه، قلنا لأن هذا حكم ورد في رواية، حكم آخر ورد في رواية أخرى، حكم ثالث ورد في رواية أخرى، وبالتالي لابد من جمع الروايات التي وردت تحت باب واحد ثم بيتم استنباط واستخراج ذلك الحكم. يبقى قوله فإذا كان الآخر فتوضأ وصلي أي بعد الاغتسال بعد الاغتسال، قال هذا موضع الترجمة لكن ليس فيه لكل صلاة، قال فتوضأ ويصلي. يبقى يا ترى ممكن تتوضأ وتصلي جميع الصلوات تفعل فعل قلنا التي ليس بها الحدث المستمر، ولا كيف تتوضأ؟ قلنا انها تتوضأ لكل صلاة. الرواية لم تظهر هذا الكلام ولم تظهر ايضا مسألة الاغتسال اذا اختلفت الدماء، لكن قلنا هذه معلوم الحكم ده مستقر من خلال الروايات السابقة جمعا بين هذه الروايات، فلذلك فتوضأ ويصلي يبقى مش المقصد منها ان الوضوء ده هيرفع به الحدث، قلنا هذا طهارة ضرورة كما بينا، وبالتالي هذا الوضوء لاستباحة الصلاة، وبالتالي يلزم المرأة المستحاضة أن تتوضأ بعد دخول الوقت، لا يجزئ لها أن تتوضأ قبل دخول الوقت، قلنا لأن ده طهارة ضرورة وعلى ذلك الحدث ما زال مستمرا الموجب للغسل أو الوضوء، يبقى هذا حدث مستمر وبالتالي عند ذلك بتغتسل على الرغم من استدامة الحدث، قلنا أنها لا تستطيع أن تقوم برفعه وبالتالي بيسقط هذا الأمر نتيجة العجز وعدم المقدرة، وبالتالي لما بتغتسل قلنا ما زالت الدماء بتنزل منها، لكن قلنا أن هي في الحالة دهية بيسقط هذا العذر، قلنا بيسقط هذا الأمر نتيجة العذر وعدم المقدرة، يبقى حالها كحال المرأة التي انقطع عنها الدماء، ايه المطلوب منها؟ تغتسل، فبتغتسل مع استدامة ذلك الحدث، لكن يأخذ حكم آخر. هذا دماء حيض لها أحكام، ولكن لما اغتسلت الدماء التي ترد بعد ذلك بعد الاغتسال يبقى هذه دماء فاسدة، دماء فاسدة. فالمقصود المطلوب انها تتوضأ لكل صلاة لأنها طهارة ضرورة، وبالتالي الطهارة عندها ليس رفع الحدث ولكن لاستباحة الصلاة، لاستباحة الصلاة، يبقى تتوضأ لكل صلاة وتصلي كما بينا في المرات السابقة. ثم بيذكر أيضا باب آخر وباب من قال من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث، قال باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث الحدث. ثم ذكر رواية عن عكرمة رحمه الله أنه قال إن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أخرها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. بيتكلم أيضا عن حكم هذه أصحاب الأعذار، تكلم عن حكم صاحب العذر. في صاحب العذر قلنا طهرته طهارة ضرورة، وبالتالي بيلزمه أن يتوضأ بعد دخول الوقت، ويلزم أن يتوضأ لكل صلاة، لكل فريضة، لكل صلاة مكتوبة توضأ. قلنا متى بيتوضأ؟ يبقى بعد دخول الوقت بيتطهر من هذا الحدث، بيتطهر إن كان طبعا يعني هذا الحدث وده شيء نجس، يبقى بيطهر يعني البدن وبيطهر الثوب اللي هو وقع عليه ذلك الحدث. وان الكلام ده ما يتمموش الا بعد دخول الوقت، وبعد ذلك بيتوضأ ويصلي. قلنا بلا فصل بين الصلاة والوضوء الا ان كان محبوسا لصالح الجماعة كما بينا، ان كان رجل يصلي وفي الجماعة ليس عنده عذر لاسقاط الجمعة او الجماعات، يبقى عند ذلك بيتوضأ بعد دخول الوقت. قلنا بيتطهر إن كان به سلس بول مثلا، يتطهر بعد دخول الوقت يتوضأ، وبعد ذلك يذهب المسجد. نقول طب ده فيه فترة زمنية بين وضوء وبين الصلاة، قلنا هذه الفترة هو أساسا محبوس لصالح الجماعة، وبالتالي حكم الاتصال محبوس لصالح الجماعة. إن لكن لو كان عنده عذر أسقطنا من خلال صلاة الجماعة، يبقى بيلزم انه هو اساسا لا يكون هناك فصل بين الوضوء وبين الطهارة. هنا بيذكر يعني قال باب لم نذكر الوضوء الا عند الحدث، ثم ذكر هذه الرواية عن عكرمة رحمه الله قال ان ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت، فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتظر ايام اقرئها ثم تغتسل وتصلي، قال فان رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. قال باب لم يذكر الوضوء المستحاضة الا عند الحدث، عند غير جريان الدم، فلا يجب على الوضوء لكل صلاة او لوقت كل صلاة، بل لها ان تصلي ما شاءت ومتى شاءت ما لم يحدث حدثا غير جريان الدم. فان رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت، قال المراد من قول شيئا من ذلك حدث غير الدم، لأنه لا يجب الوضوء من الدم الخارج عنها لأن الدم لا يفارقها. قال ولو أريد بقول شيئا من ذلك الدم لم يكن، قال معنى لأنها مستحاضة فلم تزل ترى الدم ما لم ينقطع تنقطع استحاضتها، فظهر المراد بقول شيئا من ذلك هو حدث غير الدم. قال بهذا التقرير طابق الحديث الباب، لكن الحديث مع إرساله ليس صريحا في المقصود، أنه يحتمل أن يكون المراد بقول شيئا من ذلك شيء من الدم، بل هو الظاهر من لفظ الحديث. فمتى رأت الدم توضأت لكل صلاة، إذا انقطع عنها الدم تصلي بالوضوء الواحد متى شاءت ما لم يحدث لها حدث، سواء كان الحدث الدم الخارج أو غيره. وجران الدم لها حدث مثل الأحداث الأخرى المستحاضة بفرق الدم أيضا في بعض الأحيان. قال لو هذا قول يضعها حالة جران الدم وترك الوضوء حالة انقطاع الدم لم يقل به أحد فيما أعلم، والله تعالى أعلم. هو بيذكر هنا المسألة ويقول فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرئها ثم تغتسل وتصلي، فرأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. وجهوا الكلام كان توجيه البعض للكلام فإن رأت شيئا من ذلك أي غير ذلك الحدث، كأن الحدث دهوت مش هيعتبر في حقها ناقد من النواقض، كأن الحدث ده مش هيعتبر ناقد من النواقض، كأنه هيلغى. نقول طهارة الضرورة كما بينا تتوضأ بعد دخول الوقت، ولكن نتيجة ان هي لا تستطيع رفع ذلك الحدث فبيسقط للعذر وعدم المقدرة. بس قلنا ان وضوءها وضوء لاستباحة الصلاة، قلنا على هذا قول يعني بيرى أن وضوء هذه المرأة وضوء لرفع الحدث، يبقى بيرى أن وضوء هذه المرأة، قال فإن رأت شيئا من ذلك، قال شيء من ذلك يعني حدث آخر ينتقد به الوضوء غير هذا الحدث، وكأنه قال في حق المرأة دي هذا ليس بحدث ينتقد به الوضوء، كأنه كده يقول أن طهارة المرأة دي أن هي أساسا بيرفع بها الحدث، قالوا إن نشأ لها حدث آخر ينتقد الوضوء، يبقى بغير جران الدم، يبقى كأن جران الدم لو احنا قلنا كده وهي نواقض الوضوء نقول والله ثمانية، يبقى في حق المرأة دي سبعة، يعني كده في حق المرأة دي سبعة، احنا في انقطاع ما يوجبه، ولكن ده في حق المرأة كنتيجة انها تقوم تستطيع ان تقوم برفعه، كأنه بيقول ان هي في حقها سبعة، يبقى البند ده اللي هو انقطاع ما يوجبه ليس في حق هذه المرأة كنتيجة جران الدم، ده كأن المقصد كده، وبالتالي كده كأنه بيشير إلى أن وضوء المرأة دي لرفع إيه؟ لرفع الحدث، نقول لا الأصل أنه هو الاستباحة الصلاة لاستدامة العذر، ولكن حيرفع عنها هذا الحرج كنتيجة العجز وعدم عدم المقدرة، لكن ليس معنى ذلك أنه ده حيبقى يغير به الحكم، ونزاي بالضبط كده حكم أكل الميتة، حكم أكل الميتة، يبقى نقول أنه حيرخص له، قلنا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة طعم منها يبقى خلاص انتهى الأمر، لكن هي ما زالت على أصل الحرمة، يعني نقول إنها ميتة ما زالت على أصل الحرمة، ولكن لما حياكل قلنا يأكل بما يسد به ذلك الجوع، لكن نقول إن هو يأكل حتى الشبع، نقول مش هو ده المقصود، مش المقصود من الطعام، الطعام المباح بيأكل حتى الشبع، لكن هذا الطعام يبقى ده طعام ضرورة، بيأكل بقدر الضرورة والضرورة تقدر بقدرها، لكن هي على أصل الحرمة، هنا برضك ده ناقض من نواقض الوضوء، لكن في حق هذه المرأة قلنا كنتيجة أنها لا تستطيع أن تقوم برفعه، يبقى نقول الله هذا يسقط العجز عدم المقدرة، يبقى ده نقول عشان كده قالوا طهارة ضرورة، عنها أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، وكذلك يستمر معها هذا الأمر لغاية الصلاة التالية، الصلاة التالية، في الصلاة التالية يلزمها أن تتوضأ مرة ثانية. يبقى عشان كده قلنا الوضوء ده ليس رفع الحدث ولكن لاستباحة الصلاة، فالبعض وجه الكلمة في رأى شيئا من ذلك توضأت وصلت، يبقى قال ان هو ده حدث غير جران الدم، لكن الظاهر في رأى شيئا من ذلك توضأت وصلت، وبيذكر هنا حكم آخر بالنسبة لأصحاب الأعذار، صاحب العذر في بعض الأحيان بيأتي وقت ينقطع عنه العذر، يعني نقول كده ان هو والله هذه امرأة بيجري منها الدماء، قلنا في غير الوقت المعتاد فدي مستحاضة، مستحاضة صاحب عذر عنده ساس بول عنده انفلات ريح، ممكن بيأتي توقيت يبقى هذا العذر بيرفع عنه، يبقى كيف يعامل؟ زي بالضبط كده لما نيجي نقوله صلاة الامن وصلاة الخوف، ممكن صلاة الامن تنقلب الى صلاة الخوف وهو في نفس الصلاة، وممكن صلاة الأمن صلاة الخوف تنقلب إلى صلاة الأمن هو في نفس الصلاة، يبقى صلاة الخوف نشأت نتيجة وجود عذر معين إذا رفع ذلك العذر، يبقى يستكمل الصلاة صلاة أمن صلاة ثمانين أو أمن، نقول والله هو بيصلي صلاة أمن، يبقى حدث كده يعني ما يخوف به الإنسان، يبقى تنقلب في الصلاة إلى صلاة خوف، وأنه كأن الإنسان بيصلي في مكان وبعدين دخل سبع، فيبقى في الحالة دي انقلبت الصلاة من صلاة أمن وتقطعش الصلاة، لكن تنقلب من صلاة أمن إلى صلاة خوف، قلنا لأن ده أدي عذر طارئ هنا، فكذلك صاحب العذر، احنا بنقول صاحب العذر ماذا يفعل؟ يبقى يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة والحدث بتاعه مستمر اهو، طهرته طهارة ايه؟ قلنا ضرورة، والطهارة هنا لاستباحة الصلاة، لاستباحة الصلاة، لأن العذر ما زال مستمرا حتى هو بيتوضأ، نقول بيجي وقت من الأوقات كده وكأن بيرفع هذا العذر لتوقيت، نقول والله لغاية العصر العذر ده مستمر معاه، قلنا عند المغرب العذر ده وكأنه رفع منه، لو كان عنده سلس باول انفلات ريح مثلا قلنا العذر ده انقطع، فلما اتوضى للمغرب كان العذر ده انقطع، فوضوء المغرب ده لرفع الحدث، نقول عند العشاء نقول ان هو ما زال ايضا على طهارة وجفوف، يبقى نقول ان هو يصلي العشاء بنفس وضوء المغرب، البعض بيظن كده صاحب العذر ده طالما حدث نوع من انواع التنقيط من البول او بعض انفلات الريح في الوقت يبقى ده من اصحاب الاعذار، قلنا هذا الامر يقدر ايضا بقدره، قلنا يقدر بقدره، يبقى دي طار الضرورة الكلام ده لو الحدث مستمر. مش معنى كده ان هو بيحدث له في بعض الوقت والوقت الاخر ما يحدث، يبقى ده من اصحاب الاعذار، يبقى في كل الاوقات لا، في الوقت اللي هو بيستمر معاه الحدث، يعني اللي بيستمر مع الحدث. لان البعض بيخطأ كثيرا جدا في المسألة ده، هي هذه المسألة البعض بيخطأ فيها، بيظن ان هو صاحب حدث يبقى على ذلك قال له توضأ لكل صلاة. طب ما هو بيجي صلوات بيكون في الجفوف، ما فيش ابدا العذر ده موجود، يبقى على ذلك نقول ان هو يبقى وضوء هنا لرفع الحدث وليس لاستباحة الصلاة. امتى لاستباحة الصلاة؟ تقول ان هو بيتوضأ والحدث مازال مستمر، لكن الحدث انقطع وبيتوضأ الان، يبقى عند الوضوء الحدث ده كان انقطع، عنده سلس بول انفلات ريح، يبقى انقطع عندما اراد ان يتوضأ للمغرب، يبقى الحدث بتاعه ده انقطع. انقطع قلنا والله لو كان في نجاسة على بدني او على ثوبي بيرفعها بيرفعها وبعد كده يتوضأ، وبيتوضأ الحدث انقطع، يبقى هو بيتوضأ كده عند درجة الوضوء انقطع الحدث، يبقى بيتوضأ هنا ليه؟ لرفع الحدث مش لاستباحة الصلاة. ويقول استمر معاه لغاية صلاة العشاء، يبقى الحدث دوت ما اتاش، يصلي العشاء بنفس وضوء المغرب لان كان الوضوء ده لرفع الحدث. ويبقى دي المسألة ان احنا بننتبه، يعني بد ان احنا ننتبه، يبقى صاحب العذر ده يبقى احنا هنقول له والله انت تتوضأ لكل صلاة وانتهت، لازم نعرف منه العذر بتاعه، يعني كيف هو صفة العذر ده ازاي، صفة العذر ازاي. يبقى انفلات ريحة نقول في بعض الاوقات يكون عنده انفلات ريحة بعد الطعام، ولكن ينتهي بعد مثلا يعني ثلاث ساعات، فينتهي بعد ثلاث ساعات، يبقى ماذا نفعل؟ يبقى هو كان في التوقيت ده هو، يبقى نقول ان هو من اصحاب الاعذار، يتوضأ بعد دخول الوقت والعذر ما زال مستمرا، يبقى حتى هو بيتوضأ العذر ما زال مستمرا لكن بينقطع بعد كده، يبقى نقول ان هو الوضوء التالي يتوضأ فيها لرفع الحدث، لان العذر بتاعه رفع، العذر بتاعه رفع. قلنا حتى لو كان لبعض الوقت، حتى لو كان لبعض الوقت، يبقى كل وقت هيعامل على حسب حال هذا الانسان. زي صلاة الامن هو صلاة الخوف، ممكن انشأ الصلاة صلاة امن هو وبالتالي طرأ الخوف، طرأ الخوف يبقى بتحول الى صلاة امن. قلنا بنصلي كده يبقى نقول اشتعلت النيران، اشتعلت النيران، وفي الحالة ديت قلنا لا نستطيع ان نقول ان احنا نكمل الصلاة بهذه الصفة، يبقى ده انقلبت لصلاة خوف، انقلبت لصلاة الخوف. نقول والله احنا بنصلي صلاة الامن دهم العدو البلدة، يبقى انقلب لصلاة، ما بنقطعش الصلاة لكن بنحولها الى صلاة ايه؟ خوف. قلنا برضك صلاة الخوف والله كنا نشأنا الصلاة صلاة خوف لوجود العذر اللي هو الذي يرخص من خلال صلاة الخوف، وبعد كده حدث الامن، يبقى نقول ان هو بنستكمل الصلاة صلاة امن. قلنا رغم ان احنا بدأناها بصلاة الخوف، في صلاة الكسوف بنصلي صلاة الكسوف، صلاة الكسوف معلومة ان هي اساس هذه الصلاة مرتبطة بالظاهرة، وبالتالي فيها اطالة الصلاة، فيها اطالة القراءة كما هو معلوم، واحنا بنقرأ كده بنصلي، صلينا الركعة الاولى وقمنا للركعة الثانية، انجلت الظاهرة انجلت، يبقى بنحولها الى صلاة عادية، كملش بقى ان هي صلاة كسوف بركوعين في كل ركعة وإطالة القراءة، نقول لا خلاص دي مرتبطة بالظاهرة، فالركعة الأولى صليناها بالصفة ده، هي أدي بركوعين وقراءتين وكنا نطيل في القراءة، بعد ما انتهينا الركعة الأولى كده وإحنا قايمين للركعة الثانية انجلت الظاهرة، يبقى خلاص نحولها إلى نافلة عادية، نحول بقى باقي الصلاة الركعة الباقية إلى نافلة عادية، يبقى بركوع واحد وقراءة خفيفة، قلنا لأن الظاهرة قد انجلت، يبقى ده كان لها ارتباط، والله إحنا كمل صلاة الكسوف بالصفة، نقول ده مرتبطة بإنجلاء الظاهرة، فإذا انجلت الظاهرة واحنا في الصلاة نكملها على إيه؟ على التخفيف، وكذلك على صفة صلاة النافلة، على صفة صلاة النافلة، قلنا معنى الكلام إن إحنا يعني بيكون ضبط لهذا الامر، يبقى نحذر كده من اطلاق الحكم، اطلاق الحكم على انسان صاحب عذر نتيجة ان هو قال انه صاحب عذر، لانه دايما صف لنا العذر بتاعك، يبقى لما بيجي انسان يقول لك والله عنده انفلات ريح، يبقى نقول له انفلات ريح يبقى انت من اصحاب الاعذار، توضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة، يقول لك لا يعني رويدا، اسأله الاول العذر بتاعه ازاي، شكله ازاي، مستمر معاه طول الوقت ده ولا بينقطع عند الوقت. ساعات البعض يقول والله بينزل مني قطرات بول، والله القطرات البول ده متى يحدث ذلك الامر؟ يعني في احيان كثيره يقول ان هو من بعد البول، بتحبس قطرة وبعدين بتأخذ بتخرج دي قطرة واحدة، بيلزمه في الحالة ديت الخروج ثم التطهر ثم الوضوء، ملوش ده صاحب عذر. فيبقى البعض كده ساعات، فدايما المستفتي ما تحكمش من كلامه إلا بعد الاستفسار والتدقيق، تحكمش من كلام المستفتي إلا بعد الاستفسار والتدقيق، تاخدش كلامه. يعني ساعات إنسان بيجي يقول إن هو دي طلق زوجته الطلقة الثالثة، يقول والله صفرنا الطلاق بتاعك، لو احنا حكمنا له بالكلام بتاعه هنقول له والله خلاص بانت منك بينونة كبرى لا يحل أن تمكث معه، وبالتالي تمكث في بيتها لفترة العدة هتعتد هذه المرأة، وبعد ذلك نقول إن هو طبعا انفصل عنها تماما بالطلقة الثالثة. ده لو خدنا من كلامه نقول صفرنا الطلاق، إنه الطلاق اللي قاله ده فيه نقوله طلقة واحدة التي تقع بس، فما تاخدش الحكم من المستفتي، وبالتالي لابد من استفسار والوقوف على الصفة أو على المعنى. تقف كده، قلنا دايما المستفتي لا يستطيع أن يقوم بالتعبير، ده ظنه، فما نحكمش احنا بحكم ذلك المستفتي حتى يستبين لنا المسألة، نخص أيضا في هذه المسألة. يبقى المسألة ديت لو قلنا إنسان أتى وقال إن هو يتقاطر منه البول، يعني يتقاطر منه البول، نقول له الله يصيف الأمر ده، ممكن بيحدث مرة مرتين في بعض الوقت والوقت الآخر لا، يبقى لازم يكون في تدقيق. المفتي دايما لازم يكون عنده دقة، احنا الفقه ده معناه قلنا ايه يعني دقة الفهم، الفقه أساسه دقة الفهم، يبقى عنده نقول وعي، وأيضا عنده سعة في ذلك الأمر، ولا يتم الفتوى إلا بعد الوقوف على حقيقة الأمر تماما بالاستفسار الدقيق. فلذلك قال باب من يذكر الوضوء إلا عند الحدث، يبقى الكلام ده لو انقطع منه الحدث في فطرة يبقى نقول إن لا وضوء عند ذلك كان لرفع الحدث وليس لاستباحة الصلاة، فجاز أن يفعل كما يفعل من تم رفع حدثه إنه يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. أيضا ذكر عن ربيع أنه كان يرى على المستعاذ وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ، لكن كما بينا إن المسألة إن ده حدث مستمر، وضوءها ده لاستباحة الصلاة، وبالتالي مع صلاة الفريضة التالية بيلزمها أيضا إن هي تتطهر بعد دخول الوقت إن كان الحدث ده يعني بنجاسة، وكذلك تتوضأ بعد دخول الصلاة لأنها طهارة ضرورة كما بينا. حيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في المرأة ترى السفرة والكدرة بعد الطهر. المرأة بترى السفرة والكدرة بعد الطهر. الطهر من الحيض له علامات بيختلف من امرأة الى اخرى، الطهر من الحيض ده ليه علامات. هو خلاص اتكلمنا على مسألة الاستحاضة، الاستحاضة دي هذا حدث مستمر وينزل الدم منها في غير الوقت المعتاد، لكن مرأة معتادة وبالتالي هينزل منها الصفرة والكدرة بعد الطهر. بعد الطهر نقول المرأة بيختلف علامة الطهر عندها، قد تعلم الطهر بالقصة البيضاء، إفرازات بيضاء غير مدممة، وقلنا المرأة طبعا بتبتلى المرأة بذلك الأمر، سالة الإفرازات ما يقال عنها رطوبات فرج المرأة، الرطوبة رطوبة فرج المرأة، فبتخرج في صورة إفرازات، إفرازات دهيت إن خرجت وكانت بيضاء غير مدممة فدي علامة على أن دماء الحيض قد انقطع. وفي ساعات نساء بترى علامة الطهر بالجفوف، بينقطع ولا ترى شيء، ما تراش لا قصة بيضاء ولا غير ذلك، لكن بالجفوف استمر انقطاع الدم إلى فترة، يبقى هي معتادة أن هذه الدماء بتأتي لها في 5 أيام، في اليوم الخامس كده بتنتظر بقى تتربص بنفسها وبتعلم أن الحيض قد انقطع، مضى 6 ساعات مثلا فتعلم عند ذلك أن الحيض قد انقطع. فين العلامة؟ العلامة بالجفوف، يعني ما فيش شيء يخرج منها لا دماء ولا غيره، ولكن هي تعلم ايه ان الطهارة عندها بهذه العلامة. وان بعض النساء بترى القصة البيضاء اللي هو خروج هذه الافرازات او اللي هي رطوبات فرج المرأة غير مدممة بيضاء ليس فيها يعني معلم للدماء. فبيذكر هنا باب في المرأة ترى السفرة والكدرة بعد الطهر. ذكر في رواية عن ام عطية رضي الله عنها وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا، قالت كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا. يبقى ده الرواية العمدة في الكلام على هذه الحكم هو رواية أم عطية رضي الله عنها، هذه رواية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. قال باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر، هل تعد من الحيض؟ يا ترى الصفرة والكدرة دي بعد الطهر هل بتعد من الحيض ولا لا؟ قالت استند إلى رواية معطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة من بعد الطهر شيئا. قلنا الكدرة والصفرة بتبقى يعني في نهاية الحيضة بيخرج كده كماء معكر او ماء نقول زي غسالة اللحم مدمم دم خفيف، لو احنا خطر الدم كده وضعناها على ماء هنجد الماء بيتغير فبيبقى زي غسالة اللحم، او ان هو ماء معكر فنقول على ذلك يبقى دي صفرة وكدرة. هذه صفرة وكدرة قالت كنا لا نعد الصفرة الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. مفهوم الكلام انه نزل في ايام الحيض بيعد حيض بيعد حيض، لكن بعد علامة الطهر قالت يبقى ما كنا ننظر الى ذلك الشيء. لو كان هيستمر النزول بتاعه يبقى هنقوله ان ده حدث مستمر يبقى تعامل معاملة اصحاب الاعذار. فلذلك قال الامام الخطابي رحمه الله اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء، اختلفوا في هذا الامر. قال وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ليس ذلك بمحيل ولا تترك لها الصلاة وتتوضأ وتصلي. أن ده خارج عن الحيض، الحيض هنا انتهى بوجود علامة الطهر، فإن نزل الدماء يبقى ده الصفرة والكدرة، أو نقول إن امرأة كانت تحيض وبعد ذلك ظهرت علامة الطهر، وبعد علامة الطهر بيوم أو يومين نزلت بعض الدماء. طب الدماء دي يا ترى هنقول إنها ملحقة بالحيض وتعامل معاملة الحيض، ولا الدماء دي هنقول إنها دماء فاسدة حكمها كحكم البول، ولا خاصة إنها قد رأت علامة الطهر؟ الدماء دي نزلت دماء حمراء نزلت في صورة صفرة أو كدرة، فقال إن اختلف العلماء في ذلك الأمر. فقال روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ليس ذلك بمحيض، قال ده مش حيض، ولا تترك لها الصلاة وتتوضأ وتصلي. تتوضأ وتصلي، طبعا تتوضأ لكل صلاة، قلنا لو كان الحدث ده هيستمر لكن بينزل بعض الوقت، قلنا بالساعات تنزل قطرات بس من المرأة بهذه الصورة، يعني ترى ذلك بقعة موجودة على ملبسها، يبقى في الحالة دي صفرة وكدرة ولكن مش بكثرة مش مستمرة. دايما نقول ان هو يتوضأ لكل صلاة لو كان الحدث ده مستمر، يبقى لابد ان احنا نقف على مسألة الاستمرارية. استمرارية معناها بينزل كده في كل الاوقات، لكن ممكن ينزل نقول ينزل الصفرة والكدرة مرة في اليوم مرتين ثلاثة، يبقى اوقات متفرقة، مش ده صاحب عذر بقى يعني، لا ده هو اساسا بتنزل فترة وبتنقطع، وقلنا الفترة دي لا تستمر معها. فلذلك قال هذا ليس بالمحيط ولا تترك لها صلاة تتوضأ وتصلي، يبقى نقول انها تتوضأ لكل صلاة لو كان الصفرة والكدرة بتنزل منها باستدامة واستمرارية، لكن نزلت في بعض الوقت وخلاص. قلنا كل وقت نعمله على حسب الحال، كل وقت هنعمله على حسب الحال، والله الحدث ده بيستمر فترة من الزمن يبقى الفترة دي تستغرق مثلا بعض الصلوات يبقى فيها تتوضأ لكل صلاة، بينقطع وبعض الصلوات ما بيأتيش يبقى هنا تتوضأ وضوء، نقول وضوء اللي هو رفاهية اللي هي بيرفع به الحدث وتصلي أكثر من صلاة. قال وقال سعيد المسيب إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت، وبه قال أحمد ابن حنبل إذا رأت ذلك قال اغتسلت وصلت، يبقى ده هتغتسل وتصلي. رأت الصفرة والكدرة بعد الحيض قال تغتسل، يبقى الصفرة والكدرة نزلت وبعد كده تغتسل وتصلي، كأنه يعني من باب الاحتياط نقول ان هي تغتسل، من باب الاحتياط نقول ان هي تغتسل، قلنا يعني على سبيل الاحتياط لو كان حيضا تم رفعه عن طريق الغسل ده، ولو لم يكن حيضا قلنا الغسل طبعا مندوب اساسا، مندوب يعني للمرأة ان كان بها ذلك الحدث كما بينا في الرواية. قال عن ابي حنيفة اذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة والكدرة يوما او يومين ما لم يجاوز العشر فهو من حيضها ولا تطر حتى ترى البياض خالصا. عن ابي حنيفة ده قول الاحناف بقى، اذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة والكدرة يوما او يومين ما لم يجاوز العشر فهو من حيضها ولا تطر حتى ترى البياض خالصا. عند الاحناف ان الحيض ممكن يستمر عشرة ايام، يبقى ده اكثر الحيض عند الاحناف، وبالتالي يقول ان الصفرة والكدرة دي نزلت في زمن الامكان، في زمن الامكان اللي هو لغاية عشرة ايام، يبقى كأن امرأة كده انقطعت الدماء بعد خمسة ايام. بعد خمسة ايام نزلت منها الصفرة والكدرة. يوم ننظر كده الصفرة والكدرة دي نزلت في حدود ايام الحيض بتاع المرأة, لان الحيض بتاعها يستمر العشرة, فده اقصاها من بعدها تكون مستحاضة. يبقى الاحناف قالوا ان ده اكثر الحيض عشرة ايام. فلو نزلت الصفرة والكدرة بعد الطهر ولكن نقول في حدود الايام العشر, يبقى قال ان احنا نلحقها بالحيض على اساس ان هي نزلت الصفرة والكدرة في زمن امكان نزول الحيض. يبقى ده زمن امكان, يبقى لها لغاية عشرة ايام. بعد يومين انقطعت, جت بعد اليوم الخامس نزل السفرة والكدرة, يبقى هنا نقول والله ده في ايام امكانية نزول الحيض, يبقى يلحق بالحيض طالما لم يجاوز العشرة ايام. فلذلك قال قال ما لم يجاوز, قال اذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم السفرة والكدرة يوما او يومين ما لم يجاوز العشر فهو من حيضها ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا. واختلف قول اصحاب الشافعي في هذا, فالمشهور من مذهبه من مذهب اصحابه أنا إذا رأت الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم تجاوز 15 يوما فإنها حيض. يبقى هم أيضا زي قول الأحناف, بس هنا بيرى أن أكثر الحيض 15 يوم, 15 يوم الحيض. فيبقى ده وقالوا أن الحيض لغاية 10, وده قالوا الحيض لغاية 15. فإن نزل في زمن الإمكان, قلنا الزمن ده هيقال عنه زمن الإمكان, أي الزمن إمكان نزول الحيض. يعني الحدث ده لو استمر بالمرأة ما لم يجاوز 15 يوما بيعد حيض عند الشافعية, طالما كان الحدث مستمر, طالما كان الحدث مستمر, او ان هو اساسا انقطع في بعض الايام ونزل, لكن نزل ايضا في الحدود ان هو لم يتجاوز 15 يوم, وبالتالي قريب ده حيض ده حيض. والمسألة دي بيذكر عنها العلماء يقول دي مسألة التلفيق, يعني التلفيق الايام, يقولوا ساعات بتبقى وراء الحيض بتاعها ان هي ينزل يوم وينقطع يومين وينزل يوم تاني وينقطع يومين, يبقى ده حيض. طب نحسبوها الحيض ده ازاي؟ ده مفيش اقل طهر بين الحيضة والاخرى 15 يوما, فده يبقى في الحالة دي فيقولوا والله طالما في زمن الامكان, يبقى الزمن الامكان ايه؟ اكثر الحيضة دي 15 يوم. فنقول والله الايام دي طالما ان هي لسه في الحدود ال 15 ما جوزتهاش, يبقى نقول ان التلفيق يبقى نعتبر ده حيض متقطع. يعني حيض متقطع التلفيق ده شيل الايام, شيل الايام اللي ما بينه وكانك بتلحقه ببعضه, بس ده هيلزمها نزل الحيض يوم تغتسل له بعد ما انقطع, تصلي اليومين دول, تفعل فعل الطاهرات, ينزل الحيض لسه في مسافه 15 يوم اهو, وبالتالي يبقى برضك لما ينقطع تغتسل وتصلي في الايام التي طهرت فيها وبعدين نزل. يبقى دي مساله التلفيق. يبقى كانه نقول والله المره دي الحيض بتاعها خمسه ايام بس نزل متقطع, يبقى كانه مره بينزل متصل, ده خلاص اهو المساله ما فيهاش خلاف. لكن هو نزل متقطع قالوا ده في زمن الامكان, وبالتالي زمن امكان الحيض عند لغايه 15 يوم. فلو كانت امراه بيستمر بها الدماء الى الفطره دهيت, يبقى نقول ده حيض, هذا حيض. وبالتالي اذا كان متواصل او ان كان منقطع يبقى مساله التلفيق. وده قلنا ان دي زمن الامكان, يبقى قالوا ان هو نزل في زمن امكان نزول الحيض ما لم يجاوز 15 يوما. وقال بعضهم اذا راتها في ايام العاده كانت حيضا ولا تعتبر ذلك فيما جاوز العاده. يعني عادتها كانت خمس ايام, رات الطهر, نزل الكدره والسفره, الا تعتد بذلك الشيء, لا تعتد. لكن لو رات السفره والكدره في ايام العاده, ايام الحيض بتاعها, هنعتبره حيض, هنعتبره حيض. يبقى امرأة بتحيض خمسة ايام ولها نقول ابتداء وانتهاء, تعلم هذا الامر في اليوم دهوت او في فترة زمنية في شهر من الاشهر نزلت, بس ما كانتش نزلت دماء, ما نزلتش دماء, نزلت كده صفرة او كدرة, قال يبقى يعد حيض لانه في زمن حيض المرأة, فيعد حيض عند ذلك. يبقى كأنه بيقول لو نزلت في هذا الزمن اللي هي ايام عادة المرأة, يعني لون اخر مختلف مش ابيض, يبقى في الحاله دي هيعد حيض. صفرة كدرة قال يعد حيض, يبقى كان والله الحيض بتاعها بياتيها نقول دماء ثخينه سوداء ولها رائحه كريهه, فجت في شهر الاشهر نزل دماء حمراء ليس لها ريحه ولكنها خفيفه مش ثخينه حتى وليس لها رائحه ودماء حمراء, يبقى ده عادتها يبقى طالما نزلت في أيام الحيض بتاعتها يبقى ده أساسا يعد حيض. نزلت نقول كغسالة اللحم يبقى نزلت كده سفرة، أو نزلت كالماء المعكر يبقى سفرة أو قدرة، طالما كان في أيام العادة بتاعتها قالوا يبقى ده حيض، قالوا يبقى ده حيض. يبقى القول الثاني إذا رأتها في أيام العادة كانت حيضا، يبقى السفرة أو القدرة في أيام الحيض حيض. وده اللي بيفهم من رواية أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيئا، يبقى كأنها لو نزلت في زمن الحيض يبقى بيعد به ان هو حيض. قال واما المبتدئ اذا رأت اول ما رأت الدم صفر او قدرة فانها لا يعتد في اكثر، في قول اكثر الفقهاء، نقول المرأة لما تبتدأ بهذه الصورة نزلت منها كغسالة اللحم مش جماع، ولكن نقول نزل كده زي الماء المعكر، او ان هو نقول زي الماء اللي هو يعني تم فيه غسالة اللحم، نشوف الماء ابيض لما بنضع فيه اللحم نغسلها يبقى الدماء ازاي، يبقى خفيفة جدا باختلاط الدماء مع الماء بيبقى نجد كده يبقى المياه مدممة بس دماء خفيفة. طب لو كانت مبتدئة قال لا مش هنعد ان ده حيض لغاية لما يتكرر، لغاية لما يتكرر. غير المرأة المعتادة، المرأة المعتادة في زمن الحيض لو نزل بهذه الصورة هيعد حيض لأنها ممن يحيض. المبتدئة مش عارفين إن ده حيض ولا لا، مش عارفين إن ده حيض ولا لا، فعلى ذلك يبقى قالوا إن إحنا لا نحكم لها إن هذا حيض طالما كانت مبتدئة إلا إن تكرر، لأن العادة بالتكرر، العادة أساسا عشان نقول دي عادة، عادة فلان كذا يبقى فعلة متكررة، ده أصل العادة، يبقى العادة هي الفعل المتكررة. فهل في حق المبتدئة ما نقدرش نحكم إن الصفرة والقدرة دي يعني هتبقى حيض إلا إن تكررت، يبقى في الشهر التالي نزل الأمر ده أيضا في نفس التوقيت نقول آه هذا حيض، هذا حيض. لكن ابتداء نقول إن هي لم ينزل عليها حيض فهي من ليست ممن يحيض. عرفنا إن هي بتحيض قلنا من المرة الثانية، الكلام ده لو كانت هينزل منها الصفرة أو القدرة. قال إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو قدرة فإنها يعتد في قول أكثر فقهاء، وقول عائشة عطاء، وقال بعض أصحاب الشافعي حكم الزنا بالصفرة والقدرة حكم الحيض. بعض قال لا ده حكم مبتدئ بالصفرة والقدرة حكم الحيض. نقول لكن هذه امرأة ممن يعني ممن لم يحيض أساسا، فلما نزل هذا الشيء لا نستطيع الحكم. وطبعا لما ينزل الدماء الأصل الدماء لما تنزل المرأة ويكون هذه المرأة يعني في زمن الحيض يبقى ده هيعد حيض، لكن دي صفرة وقدرة، فالصفرة والقدرة في أيام الحيض، يبقى الكلام ده لما نحكم إن هي ممن يحيض الآن. فلذلك أكثر قول أهل العلم إن هي في حال الصفرة والقدرة المبتدأ لا يعد به حتى يكرر في الشهر التالي، في نزل في نفس التوقيت صفرة وقدرة قلنا هذا حيض. بعض أصحاب الشافعية قالوا إن هو يبقى هيحكم لها بالحيض، لأن ده في زمن أيضا إمكان نزول الحيض من المرأة وصلت إلى سن نقول هو ممن يحيض فيه المرأة، فإن نزل قال حيعد صفرة، هذه الصفرة قدرة عبارة عن حيض، لكن هذه قول أكثر أهل العلم. فرغم بين المرأة اللي هي الحائض والتي كان يأتيها الحيض والمرأة التي تبتدئ ذلك الكلام، فالصفرة والقدرة في زمن الحيض حيض، أما بعد الطهر فلا يعتد به كما قالت أم عطية رضي الله عنها. والبعض قال لا يعتد به إن جاوز يعني أقصى الحيض، إن جاوز أكثر الحيض أو رأت علامة الطهر لا أيضا إيه، البعض قال إن هو لا عبرة به كما قالت أم عطية رضي الله عنها، والبعض قال إن هو حتى لو بعد الطهر طالما رأت ذلك ولم تجاوز الحد الأقصى لنزول الحيض يبقى هيعد منها الحيض. ولكن كما قالت أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، ظاهر الكلام إن هي طالما رأت علامة الطهر يبقى الصفرة والقدرة بعد ذلك لا يعتد به كحيض، لا يعتد به كحيض، قلنا على ظاهر رواية أم عطية رضي الله عنه. يبقى المرأة لما بتحيض قلنا في آخر أيام الحيض بينزل الصفرة والقدرة، يبقى نقول التصافي، يبقى بينزل الصفرة والقدرة، فده بيبقى تصافي الشيء، قلنا حيلحق بالدماء الأولى، يبقى لأن ده متصل ما زال متصلا. فنيجي نقول والله فورني حيضة تبقى في الأول، هذه امرأة بتحيض خمسة أيام، تقول والله في اليومين الأولين بنجد إن فوران الحيضة بينزل منها دماء كثيرة وبعد كده الدماء بتخف، نقول في آخر التوقيت الدماء بتكون خفيفة فبتبقى في صورة صفرة أو قدرة، يبقى دي ملحقة أساسا لأن لسه لم ترى علامة الطهر. يبقى كلام أم عطية رضي الله عنها كنا نعد القدرة صفرة بعد الطهر شيء، يبقى قبل الطهر يبقى هو أساسا هيعد من الحيض، ما فيهاش خلاف بقى. قلنا لأن هو ده ملحقة، لأن الحيضة بتخف دايما، الدماء اللي بتنزل المرأة بتخف، الدماء ذاتها بتخف في المقدار وبتخف أيضا في صفة الدماء، يبقى صفة الدم بتخف اهو، فياخد لون آخر، هي صفرة كدرة اللي نقول عليها تصافي. وأيضا بنقول إن هي أساسا الدماء بتبقى قليلة في آخر التوقيت. المرأة أيضا إذا انقطعت عنها الدماء يعني ممكن تعلم يعني هذه الطهارة ازاي؟ قلنا لو كانت امرأة مزوجة يبقى بالكرسب بالقطن، تدخل قطنة الى فرجها، فان خرجت غير مدممة يبقى على ذلك قلنا انها طهرت تلك المرأة. انعت لكم الكرسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النساء على عادة عائشة رضي الله عنها يرسلون اليها فتقول لا تعجلنا، فتتعجلش يعني المرأة الكده. قلنا لان ممكن الحيضة ترفع في زمن الحيض كده، ترفع بعض الشيء، ولكن لو ادخلت القطن الى فرجها فخرجت مدممة ده دلالة على وجود عالق الدم داخل الرحم، لكن خرجت جافة ليس فيها شيء او بافرازات بيضاء اللي هي رطوبات فرج المرأة، يبقى على ذلك ده دلالة على انقطاع الدم، لان ممكن الدم ينقطع يعني شيئا يسيرا ولكن لسه عالق الدم موجود على جدار الرحم، فلو حشت الفرج بقطنة في فرجها قلنا على ذلك لو اخرجت القطنة جافة يبقى دي علامة على انه ما فيش عالق الدم داخل الرحم. طبعا ده نسبة للمرأة المزوجة، المرأة المزوجة ممكن ايه تفعل ذلك حتى ترى علامة الطهر، ترى علامة الطهر. يبقى في بعض الاحيان المرأة بتعلم علامة الطهر بالقصة البيضاء، قصة البيضاء يبقى تخرج افرازات بيضاء، فده اساسا ممكن ما يخرجش، ممكن ما يخرجش، تختلف من شهر لاخر، فهي رأيت كده ان فترة زمنية ما نزلش شيء، فهذه امرأة مزوجة ادخلت القطن لفرجها فانخرجت جافة او بها افرازات غير مدممة يبقى دي علامة على الطهر، علامة على الطهر. بعد ذلك بيتكلم عن المستحاضة وغشان الزوج للمرأة المستحاضة. طبعا ممنوع ان الرجل يطأ المرأة في حال الحيض، له ان يستمتع بجميع البدن غير انه ايه، انه لا يطأ المرأة في فرجها، اصنعوا كل شيء للنكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المرأة المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في الصوم في الصلاة، وكذلك ايضا في استمتاع الزوج بها بجسدها كاملا. قال باب المستحاضة يغشاها زوجها، باب المستحاضة يغشاها زوجها. ثم ذكر عن عكرمة رحمه الله أنها قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها، يبقى قالت كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. كذلك أيضا في رواية عن عكرمة عن حنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، ونرجع عن هذه الأحكام.